نافقون من أولها، وهي السورة 63 من أول المصحف، سورة مدنية نزلت بعد سورة الحج، آيتها 11 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قنبل وأبو عمرو الكسائي خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة يحسبون. نافع والمكي والبصريان والكسائي وخلف يقول يحسبون كل صيحة عليهم. حمزة ويعقوب يقول عليهم. فضلي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ولوا لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. نافع وروح يقول لووا رؤوسهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أما باقي القراء لووا يعني أعرضوا، يعني لووا رؤوسهم يعني أعرضوا. لما تعرض لواحد حاجه يدي لك رقبته كده يعني معناه اعرض، اعرض بظاهره وباطنه وهو يشبه حال الوهابيه. تيجي تقول له تعالى روح زور النبي عشان يستغفر لك يقول لك مات خلاص. نفس القصه فيهم شبه كبير من هذا. فاياك ان تلتفت لهم، فان الموت لا يطرا الا على الجسد، اما الروح فما زالت بقيه وما زال هو رسول الله وما زال يهتم بأمر أمته وما زال يشهد على ما يحدث في أمته وما زال يستغفر لهم ويحمد الله لهم وما زال يرد على سلام المسلم وما زال يأتنس ويأنس ويؤنس كل من زاره يقول له سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا يقول وإذا جاءك المؤمنون قال وإذا جاءك المؤمنون فقل لهم سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني كلفه الله إن كل واحد يزوره يقول له سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة، فما زال يقول ذلك ويبشر كل زائرين. ولكن يعتقد الوهابية أن الموت يترعى الروح والجسد معا، وهذا خطأ شديد يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وكل المؤمنين حتى من أي طائفة غير المسلمين يعلمون أن الروح لا تموت وأن الروح باقية. حتى أن بعض الطوائف الكافرة قالت بتناسخ الأرواح لأن الروح باقية، فالروح باقية بإجماع العقلاء من أهل الديانات جميعا لا يطرأ عليها الموت إلا الوهابية والعياذ بالله. فخالفوا الإجماع فهم كالحمار يحمل أسفارا، يحفظوا القرآن ولا يفهمون ما في القرآن. يلا يا سيدي. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. المانع سوء اعتقادهم، المانع من قبول استغفار النبي لهم هو سوء اعتقادهم. لو حسن اعتقادهم لقبل الله استغفار النبي. يلا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، لكن يهدي القوم من المهتدين المتقين المحبين للخير. فإن أردت أن تأتيك الهداية لابد أن تبتعد عن كل أسباب الفسق فتأتيك الهداية. فالفسق مانع من نزول الهداية، والطاعة سبب لاستجلاب الهداية. فربنا لا يظلم أحد. يلا يا سيدي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، هنا ينتهي الربع في العبد المدني. يعني العبد المدني يعمل لك هنا علامة ربع. يلا يا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وأبو عمرو يراها وأكون من الصالحين. وأكون من الصالح وأكن تبقى وأكون ده قراءة أبو عمرو. يلا يا سيدي. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بما يعملون بالياء شعب شعب إراء بما يعملون. صدق الله وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعلمنا بما علمتنا وزدنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرهم.